لا تقول هكذا، إن قلت هكذا أخذوا عليك المعاول والفؤوس. قال إحنا مجانين أجل. إحنا مجانين. هو الآن يا غانو، هو الآن مقرر عندك في المدارس، يدرسه الصبي الصغير ويتغذى عليه. الحمد لله ما درست. إيه الحمد لله إن الله فكك. شيخ. نعم. مسألة استواران ثبوت الشمس. نعم. أو القمر ثبوت. نعم. قال بثبوت ما فاكاك. نعم. قطعية. نعم نعم. مسألة ثبوت دوران الأرض. نعم. هي ظنية. إيه؟ لا لا، كون إن هذه تدور على الأرض. نعم. كون هذه الأشياء تدور على الأرض. دوران الأرض. لا كون عندنا الآن عندنا ثلاث مسائل حقيقة. نعم. ثبوت الشمس والقمر يعني وقوفها. نعم. فهذا مكذب للقرآن. والثاني كون الأرض، كون الليل والنهار بسبب دوران الأرض أو بسبب دوران الشمس والقمر، هذا خلاف الظاهر. والشيء الثالث دوران الأرض نفسه، هذه ما في القرآن لا ظاهر ولا صريح يدل على أنها تدور أو ما تدور، ما في دليل. نعم. الأرض اللي برضه مرضية المحل الرخيص. لا لا ما هو صحيح هذا، لان هي ما هي بتدور اجزاء تدور جميعا. لا هذه ما هي بصحيح، لكن الكلام على ان مساله دوران الارض انا ما اقول فيها شيء، اقول هذه الله اعلم. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، قد يقول القائل ان قوله ان تميد بكم يدل على ان هناك حركه ووضعت هذه الجبال لاتزان هذه الحركه، لان نفي الاخص لا يدل على نفي الأعم. ولكن مع ذلك حنا نقول ما لنا ولا هذا البحث. لو أن هذا من الأمور التي يجب علينا اعتقاده أو اعتقادنا فيه لكان قد بين في القرآن غاية البيان، لأن الله يقول أنزلنا عليك القرآن تبين لكل شيء. لكن الخطر أن تأتي زبالة أفكار وتستولي على أفكارنا ثم نأخذها بالقبول والتسليم بدون أن نرجع إلى القرآن، هذا المشكل. يعني لو فرض الآن ولله المثل الأعلى، لو كان هذا القرآن مؤلف من بشر ويقول الشمس تجري، ها؟ ويقول يكور الليل على النهار، معروف أن التكوير التدوير وأن الليل والنهار يأتي بسبب إيش؟ بسبب الشمس. ويجي كتاب ثاني يقول لا، يدير الأرض حتى يختلف الليل والنهار، لقلنا إن هذين الكتابين متعارضان ويطلب الترجيح. فإذا كان هذا كلام الله إنه لا عبرة بأي شيء يخالفه عليكم السلام، حسك الله صحبه الخير، لا عبرة بأي شيء يخالفه. فهذه نكتة المسألة. ما دام السلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا بين لا ذكر على الشيء هذا، والسلف ما ذكره، ما لنا نشتغل فيها ونقول صحيح. هكذا لا ما أحسن ما نشتغل فيها، لكن مثل ما قلتكم بالأول، قلت إذا ابتلي الإنسان لابد أن ينزل للميدان. طرق أهل الكلام في إثبات العقيدة، هل هذه من طريقة السلف؟ لا. طيب هل أئمة الإسلام تركوهم وشأن خاضوا معهم المعركة؟ احنا اذا ابتلينا بقوم يدخلوننا في الميدان لابد ندخل. هم لو ما تكلم لا يعني قبل يمكن 40 سنه ما كان الناس يفهمون هذا الشيء ولا يطرا على بالهم اطلاقا، الا ان الناس على عقائدهم الفطريه ان الشمس تطلع وتغاب والقمر يطلع ويغاب. احنا نكذبهم حتى يجيبوا لنا دليل. نعم من اي شيء احنا نكذب، ما هو بكل شيء، لا في نفس الدوران وفي نفس نكذبهم في قولهم إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض، حتى يأتوا بدليل قطعي واضح مثل الشمس يكون حجة لنا بتأويل ظاهر الآيات، ولا ما نقبلها أبدا. لو يجمعون كلهم ما قبلنا، لأن نعرف أن مثل دوران كلهم تخرصات، حتى إن الآخر منهم ينقل عبارة الأول بنصها وفصها،

لكن نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. لكن نقل الشوكاني. نقل الشوكاني في التفسير أذكر أنا ذات المراجع لكن أختصر الصفحات. لكن نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الزجاجي أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله، وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته بالمعاصي. قلت وأنا القائل في هذا نظر حيث الله المستعان. يلا المستعان. لو عملنا بهذا سمى لنا مقر إلا الصحابة. نعم. قلت في هذا نظر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر درجات إنكار المنكر ولم يوجب الهجرة، فليجب أن يبتعد عن الجلوس مع أهل المنكر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. والكلام الأخير يحتمل أن يكون بقية كلام الزجاج أو مستأنفا من الشوكاني رحمه الله. عبارة مشكلة، هل هي من الزجاج أو من الشوكاني؟ قوله وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ويمكنه تغيير ذلك أن يهاجر. وقال القرطبي حول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في نقله كلاما لابن العربي، الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا. صحيح العمل بالمعاصي الظاهرة إذا كان مضطر إلى البقاء معهم، أما إذا صار مثلا في بيتك ما في معصية صحيح في الأسواق معاصي لكن في بيتك ما في معصية وإنما تمر بها مرة، فلا أظن أحد من أهل العلم يقول بوجود الهجرة حتى نعم إذا صار إن هذا المكان هذا يعمل بالمعاصي وأنت مضطر إلى البقاء فيه يقول لازم تروح لابد أن تذهب تخرج. إذا أنك تعمل فيه يا شيخ وإذا أنك تعمل في المحل هذا للمعاصي ما يجوز، ولهذا قلنا ما يجوز التوافق في البنوك لأن حتى اللي ما يكتب الربا بعضهم يقول أنا ما بكتب أنا بس أقهويهم وأكنس لهم وأزينهم، ولكن وجودك في هذا المكان معناه يعني رضا في هذا المكان الرضا والإقرار. نعم هذا ما يجوز. طيب إذا صرت كاتب أكتب والكتاب اللي معي كلهم محاليك وشراب تيتنول لا في مسألة شرب التتن نعم لأنه يعمل معصية وأمانة واللحية بعد اللحية مو بحلقة أمامي الآن هذا أثر الحلق أي أثر الحلق نعم أعلم معالم لكن الكلام على نعم شرب الدخان إذا ما أمكن تتركه فلا ولحية لا. الأول في نقل كلام لابن العربي الأول الهجرة ويخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة والتي انقطعت بالفتح هي القصد إليه حيث كان فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى. الثاني الخروج من أرض البدعة قال ابن القاسم فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى نعم عصى إذا كان في دار الحرب يجب أن ينتقل إلى دار الإسلام نعم يعني ظاهر العموم هذا عشان غير نقل الثاني الأرض الخروج من أرض البدعة قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. قال ابن العربي وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم تغيره فزل عنه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إلى قوله الظالمين. صحيح ابن العربي هذا صحيح لكن زل عنه مثل ما قلنا نعم تبعد عن مكان أي إذا إذا إذا صار إنك مضطر تبقى معهم نفس المكان لازم تروح أما إذا صار كلهم بيته وله بيع نعم قال الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. مش أنت ليش؟ إذا كان ما يتعامل بالربا يعني كل الناس؟ نعم هذا الله عن التصويت الزر واقع ها؟ واقع أنا سمعت فتوى بعض المشايخ عن اللي يقول له بلدي كلها تعمل بالربا يقول له ايش تسوي يعني العمل يكون ايش؟ يقول على قدر الحاجه وعلى قدر الحاجه. إيه لكن هو يعني كل الان بنوك تقريبا معظمها تعمل في الخارج. ما يخالف كل البنوك لا باس. لكن هل كل الناس بنوك؟